رَبِّ الْعَالَمِينَ

لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين يغفر لنا ربنا خطايانا إن معي